بالنسبة لوسائل الحديث أو طلب العلم، الوسائل الحديثة يا أخي تعين على طلب العلم، لكن لا يكتفى بها، بمعنى نلغي الذهاب للشيوخ، ما نجلس عند العلماء في المساجد، لا، يبقى الحلقة العلم لها فضلها، يبقى لها أجرها، ثني الركب عند العلماء تربية للإنسان، يذهب للعالم يجلس عنده، يثني ركبتيه، يتواضع له، ينصت لكلامه، يسأله، يكتب كلامه، يحفظ كلامه، هذه مجالس فيها بركة، وخصوصا في المساجد، فهذه ما نتركها أبدا. لكن اسطوانات الليزر ومواقع الإنترنت وكذلك الكتاب الإلكتروني مثلا الآن، تطبيقات الجوال مثلا الآن، هذه وسائل معينة على طلب العلم، وسائل معينة، تبحث في جوجل الآن تطلع لك نتائج. انتبه من كتب الباطنية وكتب الرافضة، لأن بعض المعلومات اللي تطلع في جوجل يجيب لك جوجل ما هب ودب، ولذلك انتقي وانتبه أن هذا موقع لأهل السنة، هذا موقع يعني موثوق به. فلذلك لابد من الانتباه والحرص حتى ما يأخذ كلام من مصدر غير معتبر. طيب،